بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إذا في الدرس السابق تكلم الناظم رحمه الله على باب فعل إذا كان مضاعفا لازما وما شذ منه من أفعال مما جاء بجرى مضارعه بالضم على الشذوذ ومما جاء مضارعه بالوجهين بكسر على القياس وبالضم على الشذوذ، ورأينا بأن هذه الأفعال ترفض ولا يقاس عليها. ثم تكلم من قبل على جانب واحد من جوانب الضم، هو أن يكون مضاعفا متعديا. إذا كان فعل مضاعفا تماثلت عينه ولامه وكان متعديا، يعني أنه تعدى الفاعل ونصب مفعولا، فإن المضارع يكون بالضم، هذا رأينا كضمه يضمه ورده يرده حده يحده. وبقي له ثلاثة جوانب سيذكرها الآن، كذلك مما يجلب الضم لباب فعل. قال المضارع من فعلت إن جعل عين له الواو أو لام يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد قبل لما لبرد مفاخر وليس له داع نزول انكسار العين نحو قلا. والمضارع من فعلت أو فعلت أو فعلت لا يقول، والمضارع من وزن فعل. والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لام يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخر ليس له داع نزول انكسار العين نحو قلا. يعني أن أيضا فعل يكون في المضارع مضموما إذا كانت عينه واوا أو كانت لامه كذلك واوا. والمضارع من فعلت إن جعل عينا له واو، أي إذا كانت عينه واوا يضم في المضارع، كما أنه إذا كانت عينه ياء فكذلك إذا كانت عينه واوا يضم. نحو قال أصلها قولا، تقول في المضارع يقول. قام أصلها قام، تقول في المضارع يقوم. وهكذا حام أصلها حوم، تقول في المضارع يحوم. وهكذا إذن المضارع من فعلت إن جعل عين له واو أو لاما يجاء به مضموم عين، أي إن جعل عين له واو يجاء به مضموم عين، وإن جعلت اللام واوا كذلك يجاء به مضموم عين. أي وإن جعلت لاما له الواو يجاء به مضموم عين، فإذا كان لام واو كذلك يضع. نحو دعا أصلها دعا، وتقول يدعو. دعا من باب فعل لام واو، فمن أصلها دعوة تحرك حرف العلم وانفتح ما قبله فقلب ألفا، فتقول في المضارع دعا يدعو. دعا يدعو. ومثلا سمع أصلها سمع، تقول سمع يسمع. وهكذا إذا هذه ثلاثة جوانب، أن يكون مضاعفا متعديا، أن تكون عينه واوا، أن تكون لامه واوا، والجانب الرابع أن يدل على بذل فخر. قال وهذا الحكم قد بذل، أي قد أعطي، وهو الحكم أن يكون مضموم العين بالمضارع. وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخر، أي لما دل على بذل فخر، أي دل على أن هناك مفاخرة وقعت بين اثنين وغلب أحدهما الآخر. إذا الفعل كان من باب فعل وحصلت مفاخرة بين اثنين وغلب أحدهما الآخر، هذا يسمى بذل المفاخرة، يعني غلبة المفاخر. غلبة المفاخر، حصل تفاخر بين اثنين في شيء وغلب أحدهما الآخر، ف يؤتى بفعل إذا كان الوزن فعل يؤتى به مضموم العين في المضارع. أه مثال مثلا ضربة مثلا ضربة معروفة أن من باب فعل، فإذا حصلت مفاخرة بين اثنين في الضرب تقول ضربه فضربه، ثم رأى تقول يضربه بالضم أي يغلبه في الضرب، أي يغلبه في الضرب، ضربه ضرب على وزن فاعل، هذا مما يدل على أن هناك مفاخرة، جئت بهذا الوزن دلت على أن هناك مفاخرة حصلت بين اثنين، لأن فاعل يدل على المشاركة، شخصان اشتركا في شيء، تقول ضربه فضربه على وزن فاعل، فضربه المضارع تقول يضربه، مع أن المعروف في ضرب أن تقول ضرب يضرب، لو لم تكن هناك مفاخرة بين اثنين تقول ضرب يضرب، يعني ضرب زيد عمرو يضربه، أما إذا كانت مفاخرة بين اثنين تفاخر اثنان في الضرب فتقول ضربه فضربه يضربه، فهنا تقول يضربه بالضم، لأن هناك غلبة مفاخرة أي غلبة مفاخره، هذا معنى قوله وهذا الحكم قد بذل أي قد أعطي لما لبذل مفاخر، أي لما دل على بذل فخر، أي لما دل على غلبة فخر، وليس له داعي لزوم انكسار العين، يعني بشرط أن لا يكون هناك جانب لجوانب الكسر، أن لا يزاحمه جانب من جوانب الكسر، وإلا لغلب الكسر، وإلا لو زاحم الكسر لغلبه. كذلك تقول شعره فشعره يشعره، أي غلبه في الشعر، تفاخر اثنان في قول الشعر فغلب أحدهما الآخر، فتقول شعره فشعره يشعره، يشعره بالضم، وتقول مثلا صارعه فصارعه يشعره بالضم، أي غلبه كذلك في الصراع. طيب، لكن هذا بشرط أن يكون هناك داعي لزوم انكسار العين، أن يكون في فعل في هذا الوزن داعي يدعوه إلى الكسر، أن لا يكون فيه جانب يجلب له الكسر، وإنما غلب الكسر جلب الضم. وقد وضعت جدولا للتزاحم، صور التزاحم مما يتزاحم في جانب الكسر مع جانب الضم ويغلب في جانب الكسر، موجود عندكم في الشرح جوانب الكسر وجوانب الضم. طبعا جوانب الكسر التي مرت من قبل أن تكون فاؤه واوا، أن تكون عينه ياء، أن تكون لامه ياء، وأن يكون مضاعفا لازما. وجوانب الضم أن تكون عينه واوا، أن تكون لامه واوا، أن يكون مضاعفا متعديا، وأن يدل على بذل فخر، وأن يدل على بذل فخر. معكم الجدول تتابعون معي. طيب تابعوا، فرضا عندنا حين فعل أن تكون فاؤه واوا وأن تكون عينه واوا، يعني أن يكون واوي الفاء واوي العين، هل يمكن هذا؟ تبدل الفاء بالواو وتبدل العين بالواو، يعني يكون واو وغير اللام ما استطعت، مستحيل، ما في فعل واو وكذا، إذا لذلك وضعنا فيه مستحيل. أن تكون عينه ياء من جوانب الكسر، وأن تكون فاؤه، أن تكون عينه واو، هنا عينه ياء وأن تكون عينه واو، هل يمكن ذلك؟ مستحيل في نفس الوقت تكون عينه واو تكون عينه ياء، هذا مستحيل، العين لما تكون واو لا يمكن ان يجتمع فيها الواو والعين والياء، لذلك وضع فيه مستحيل. ان تكون لامه ياء وان تكون عينه واو، ان تكون لامه ياء وان تكون عينه واو، هذا موجود، مثل نوى، نوى اسمها نوى ياء، اذا عينها واو ولامها ياء، عينها واو ولامها ياء، نقول في المضارع ماذا؟ نوى ينوي، وهو يغلب فيه جانب الكسر جانب الضم. عينه يرى على جانب من جوانب الضم. لامه ياء على جانب من جوانب الكسر. في المضارع من الذي يغلب يغلب جانب الكسر جانب الضم. فنقول نروى ينوي. نروى ينوي. إذا هذه صورة من صور التزاحم التي يمكن فيها التزاحم ويغلب فيه جانب الكسر جانب الضم. الصورة الرابعة أن يكون تكون عينه واوا ويكون مضاعفا لازما. أن تكون عينه واوا وأن يكون مضاعفا لازما. هذا كذلك غير ممكن. يعني أن يكون مضاعفا لازما بالواو غير ممكن. لا يكون ذا في تاريخ مستحيل. طيب أن تكون ثاؤه واوا وأن يكون أن تكون لامه واوا. تكون ثاؤه واوا وأن تكون لامه واوا. يعني واع و وأبدل العين ما شئت. كذلك لا يمكن مستحيل ما فيه. أن تكون عينه ياء وأن تكون لامه واو. يعني تقديم الياء على الواو بخلاف ما واء. أن تكون عينه ياء وأن تكون لامه يعني فا يا واء وأبدل الفاء ما شئت. كذلك هذا غير ممكن مستحيل. أن تكون لامه ياء في نفس الوقت تكون واوا تكون لامه ياء وتكون لامه واوا. هذا مستحيل ليجتمع الأمر. يكون مضاعفا لازما ويكون واويا لام كذلك مستحيل. ثم قيل أن يكون مضاعفا لازما يكون واوه عينا. يعني التضعيف بالواو في باب فاعل غير ممكن. أن تكون فاؤه واوا يكون مضاعفا متعديا. أن تكون فاؤه واوا ويكون في نفس الوقت مضاعفا متعديا. على كذلك غير ممكن. وإن كان هذا الذي درج عليه حسن الزين كما سيأتيكم لكن في هذا نظر في هذا نظر يأتيكم إن شاء الله في لبيع الأفعال مع زيادة حسن الزين سأذكر ذلك إن شاء الله. أن تكون عينه ياء وأن يكون مضاعفا متعديا. كذلك هذا مستحيل غير ممكن. أن تكون لامه ياء ويكون مضاعفا متعديا كذلك غير ممكن. وأن يكون مضاعفا لازما في نفس الوقت أن يكون مضاعفا متعديا مستحيل. يكون لازما متعديا في نفس الوقت على واضح أنه مستحيل. طيب أن تكون فاؤه واوا ويدل على بذل فخر. أن تكون فاؤه واوا ويدل على بذل فخر. هذا موجود مثل وعد. تفاخر اثنين في وعد. يعني أيهما يفي بالوعد. وعده فوعده يعيده. هنا تزاحم جانبان. جانب الكسر وهو أن تكون فاؤه واو وعد فاؤه واو. وجانب الضم هو أنه دل على بذل فخر. أن هناك مفاخرة حصلت بين اثنين. فيغني فيه جانب الخصم جانب الضم. نقول وعده فوعده يعيده. وعده يعيده. أن يكون يائي العين ويدل على بذل فخر. أن يكون يائي العين ويدل على بذل فخر. هذا كذلك موجود. تفاخر اثنين في البيع. يعني أيهما أحسن بيعا من الآخر وأكثر. فتقول باعه بايعه فباعه يبيعه بالكسر. يغلب فيه جانب الكسر جانب الضم. باع طبعا يائية العين أصلها بايع. هذا جانب من جوانب بالكسر. ودل على بذل فخر على جانب من جوانب الضم. فيغلب فيه جانب الكسر جانب الضم. تقول بايعه فباعه يبيعه بالكسر. أن يكون يائي اللام ويدل على بذل فخر. هذا كذلك موجود. أن يكون يائي اللام ويدل على بذل فخر. نحو بكاه يبكي. تفاخرت عين في بكاء أي بكاء أذكى من الثاني. مثلا بكى رجلا توفي أو كان عليه مال أبكى من الآخر. فتقول بكاه فبكاه يبكيه بالكسر. يغلب فيه جانب الكسر. طبعا جانب الكسر أن تكون لامه ياء. بكاء أصبح بكايا. وجانب الضم أنه دل على بذل فخر. فيغلب فيه جانب الكسر جانب الضم. تقول بكاه فبكاه يبكيه بالكسر. طيب أن يكون مضاعفا لازما وأن يدل على بذل فخر. هذا غير ممكن أن يكون مضاعفا لازما ويدل لذي فخذه. لماذا غير ممكن؟ أسألكم هنا لماذا لا يمكن أن يكون مضاعفا لازما في نفس الوقت يدل على بذي فخذه؟ من يجيب؟ يقول على الأثر أنه يفتقر إلى المفعول به متعدي يختص به المفعول. طيب بتوضيح أكثر لأن رد الفخر موجب للتعدي ما دام أن هناك في مفاخرة بين اثنين فلابد أن يكون متعدي كالأمثلة السابقة وعده باعه ذكاه كلها أفعال متعدية فلا يمكن أن يكون متدل على بذل فخر يكون في نفس الوقت مضاعفا لازما لذلك فهو مستحيل. إذا الصور التزاحم هي 16 صورة لكن الممكن منها هو 4 صور يغلب فيها كلها جانب الكسر وهناك صورة واحدة خامسة هي في محل النظر وهي أن يكون واوي الفائي وأن يكون مضاعفا متعديا يكون واوي الفائي وأن يكون مضاعفا متعديا هذه سيأتي ذكرها إن شاء الله سيأتي كلام عليها إن شاء الله إذا درسنا لامية الآن مع زيادات الحسن من الزيادة. إذن هذا معنى قوله وهذا الحكم قد بدل لما لبد مفاخر ثم قال وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قنا يعني قوله والداعي وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قنا عائد إلى ما سبق من جلب الضم أن جلب الضم يجعل الفعل مقرونا في المضارع بشرط أن لا يكون فيه جانب جار بكسر يزاحمه. نحو قنا مثل بقنا للدلالة على المزاحمة يعني قنا دلت على بذل فخر مع وجود داعي كسر قناه بمعنى الغرر فإذا كانت مفاخرة بين اثنين في البغض ولامه يا على جانب جانب الكسر فإنك تغلب جانب الكسر تقول قالاه فقلاه يقليه بكسر قالاه فقلاه يقليه بكسر كما قال الشاعر قل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا بنعمة الله نقليكم وتقلونا الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا قل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا واضح؟ طيب إذا كان في استفسار سؤال فضل درس هذا يحتاج معك إلى تركيز. ماذا يقصد بالجالب؟ الجالب من جلب أي جلب له الكسر جلب له الضم فهو جالب جالب يجلب له الكسر أو يجلب له الضم فهو اسم فاعل من جلب المعين من باب سبب الفاخر لا تكون فإن فإن الأفعال التي في الجدول الأفعال التي في الجدول كلها تدل على بذل فخر وعدا وباع وبكى قد تكون هناك مفاخرة بين اثنين في هذه الأفعال. طبعا من بذل فخر هل هو مقيس أم مختصر فيه على السماء؟ أنا قد سألت شيخنا رحمه الله في هذا في هذه المسألة وقال بأن غالب الأفعال هذا الباب سماعي غالب الأفعال التي وردت سماع من يقاس عليها أما بذل الفخر هو بمعنى غالب نعم بذل الفخر يعني غلبة الفخر يعني أنه حصلت مفاخرة بين اثنين وحصلت مفاخرة مع غلبة غلبة أحد من الآخر كيف لا تضم عين لا تضم العين إذا دل على بذل فخر فعل إذا دل على بذل فخر فإن العين تضم عين المضارع تضم نعم كل الأفعال التي في الجدول لم تضم عينها في المضارع لماذا؟ لوجود المزاحمة وأن حصلت مزاحمة بين الكسر وجانب الضم جانب الضم هو بذل الفخر وجانب الكسر هو ما تكون فاؤه واو أن تكون عينه ياء أن تكون لامه ياء فلذلك غلب جانب وكسر الفعل وإلا لو لم تكن كذلك لو لم يزاحم جانب الكسر فإنها تضم يعني أن بذل الفخر يشرع صيام الظن إذا لم يزاحمه جانب من جواب الكسر. نعم، مثال ضرب الرجل ضربا فضرب ضربه ليس هناك مزاحمة، لم يزاحمه شيء، ذلك ظن المضارع، ظن لأجل بدء الفخر لأجل جانب الظن. هل كل أفعال جانب الظن تكون متعدية؟ لا، ليس كذلك. مثلا قام اسمها قام، عمها واو على جانب من جوانب الضم، تقول في المضارع يقوم وهو في المزيد. نعم، اين نجد ترجمات الحضرمي؟ والله ما ادري، في شوف في السير، في يعني كتب التراجم، والله شرحها لو شرح صغير على بني الكفالة، ولو شرح كبير، شرح الصغير وشرح كبير. نعم، هو بحرة الحضرمي، هو بحرة، نعم، اليماني. نعم، قبل هذا الدرس احتاج إلى مراجعة ومذاكرة بينكم لتثبيت الفهم الأول